جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز الشفعة في الأشياء المعقولة كالسيارات وغيرها؟ المشهور من أقوال العلماء في مذهبنا الحنابل على أنه لا شفعة إلا في الأرض أيضا، والأرض التي لم تقسم وتحدد وتصرف طرقها. فالأشياء المنقولة الأخرى لا، ليس فيها شفعة، لكن يصطلحون فيما بينهم. الواجب أن الجار أو الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه من السيارة، من التجارة، من بيت، يقول لجاره وشريكه: أنا أريد أن أبيع، وأنت أولى. إن كنت تريد أن تختص به يقدر بثمن وتعطيني نصيبي، وإلا اسمح لي أن أبيعه من دون شفعة. نعم. يقول السائل: في مسألة الشقص والسيف، هل له أن يشفع على السيف دون الشقص أو يشفع على السيارة؟ هذا على مذهب من يرى أن الشفعة تكون في كل شيء يمكن، وعلى قول من لا يرى الشفعة إلا بالأراضي فإنه لا شفعة في السيف. يقول السائل: الأرض التي تلفت قلتم يشفع فيما صلح منها، كيف يشفع بعد تمام البيع؟ كيف؟ الأرض التي إذا تلفت قلتم يشفع فيما صلح منها، أي نعم، قل كيف يشفع بعد تمام البيع؟ هي الشفعة ما تكون غالبا ما تكون لا بعد تمام البيع، وما قلنا إن بعض الناس اشترى الأرض وبنى عمارة أو غرس شجر وأثمر، لأن الشافع الشريك ما درى، مضت سنين يمكن يعني تمكن إنه بنى عمارة في الأرض وسكن أو غرس أشجار وأثمر، ما دريت أيها الشريك. فلما جئت وعلمت فإذا أرضك نصفها مبني أو مغروس، لمن هذا؟ قال: هذا شريكك فلان، باع نصيبه على فلان وغرس وبنى. فأيضا نفس الشيء، إذا أن الأرض التي بيع نصفها مثلا أصابها عيب أو بعضها، فكذلك يكون الشفعة فيما بقي سليما، لأن الشفعة ما تثبت بعد البيع، سواء في الحال بالحما تعلم أو ما دريت إلا بعد ما حدث بنيان وكل شيء. نعم. يقول السائل: إذا قلنا أن العلة من الشفعة عدم تضرر الشريك، فكيف لا تكون الشفعة في الهبة أو الرهن أو الوقف؟ هذا على قول بعض العلماء أنها تدخل في كل شيء، لكن أنا ما أحب أن أذكر الخلافات، وعندنا في الدرس يعني كثير من الإخوان لا نحب أن نشوش عليهم في كثرة الخلافات، لكن من أراد أن يتوسع ويعرف أقوال العلماء فليرجع إلى الكتب ويأخذ الأقوال الأخرى، مثل كتاب الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هنا يذكر أقوال عندها تخالف يعني ظاهر المذهب. فأنا ما أحب أني أذكر وأتعرض للخلافات حتى لا أشوش على الحاضرين، وبعضهم قد لا يحضر الدرس إلا اليوم، فلا أحب أن يذهب بدون فائدة، يأخذ الأساس المذهب الثابت عندنا، ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى الكتب. يقول السائل: طالما إن شخص وقف نصيبه وكان هذا الوقف أو الهبة تسبب ضررا للشريك، هل يحق للشريك المتضرر إيقاف الهبة أو الوقف؟ هذا كله يدخل فيما ذكرت لك، إذا رجعت للممتع ستجد أن الشيخ يقول هذا يمكنك، إذا كان يترتب على هذا المشتري ضرر فإنه يثبت له الشفعة، سواء في الوقف أو في هبة، لأن الموهوب له ربما أنه جار لا ترضاه، فيمكنك أن تشفع عليه وتعطيه قيمة الأرض تقدرونه تقدر من قبل أهل المعرفة وتقول هذا قيمة الأرض الذي وهب لك فلان الذي اشتراها وشفعت عليه واحتج بأنه وهب لك فهذه قيمتها وأنا أولى بالأرض منك. هذا يعني على أقول الشيخ رحمه الله وغيره. نعم. ويقول السائل لماذا لا يأخذ الشافع الغلة والزرع ما دام أنه دفع نفس الثمن الذي دفعه المشتري؟ الغلة والزرع للمشتري لأن من القواعد المعروفة أن المشتري له غنم المبيع وعليه غرمه، لو تلف يضمنه، إذن إذا حصل له ثمرة أو غلة فهو له الخراج بالضمان. لو اشتريت سلعة الآن وفيها خيار لك بينك وبين مشتري خيار شهر مثلا، ثم حصل فائدة لهذه السلعة التي اشتريتها وفيها الخيار، فالفائدة اللي حصلت لك مدة الخيار، لأنه لو تلفت السلعة فأنت تضمنها، لك غنمها وعليك غرمها. يقول السؤال هل نهي النساء عن زيارة القبور عام أم فيه استثناء عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والشهداء؟ لا نعلم استثناء في ذلك، لأن أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده، ثم أنه لم يستثنى شيء، فالحديث عاب. لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زائرات القبور، فالحديث عام وليس بخاص. والمقصود من زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه فتصلي المرأة وتصلي عليه في أي مكان كانت، والملائكة يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام. يقول إذا باع جاري واحد أقاربي أرضه على رجل غريب بدون علمي وهذه الأراضي ورث، هل لي أن أشفع؟ إذا كنت شريكا فيها والحدود لم تقسم ولم تحدد فلك حق، وإلا فليس لك حق، لكن الواجب والمفروض أن جارك يبلغك قبل البيع بأنه سيبيع، فإن كان لك رغبة وقدرة تدلي بدلوك وتشتري منه. أما الشفعة فهي تثبت للشركاء في أرض لم تقسم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.